إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه خطوة من أو علامة من العلامات على طريق السنة وعلى طريق معرفة من هم أهل السنة وما هي صفاتهم، هل أنا منهم أو لست منهم، وكيف أتبين ذلك بنفسي لنفسي وفي نفسي وفي غيري. اليوم معنا شيء عجيب، وهو أن بعض الناس قد يكون مطمئنا في قرارة نفسه أنه من أهل السنة أو أنه من أهل الخير، ولكن الحقيقة المرة تكون غير ذلك. فكيف يصل إلى معرفة هذا قبل أن يفوت الأوان؟ الشيطان سماه الله عز وجل الغرور، وحذرنا الله عز وجل من الغرور، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. والشيطان بكل وقاحة ويعني حقيقة من كونه كان عابدا وكان إلى أن يؤدي به حال الحسد والبغي إلى هذه الحال التي يقول فيها لله عز وجل بنفسه، يقول وعزتك لأغوينهم، وهو شيء عجيب. نسأل الله السلامة ونعوذ بالله من الفتن. المهم أن الشيطان يقول في طرقه لإغواء البشر ولأمنينهم الأماني. حتى كان بعض السلف يقول يا عباد الله تفقدوا أمانيكم، تفقدوا أحوالكم، تفقدوا آمالكم. فالآمال كالأعمال تدل على حال من الأحوال. اليوم معنا شيء غريب، الذي يعيش مخدوعا حياته يظن أنه من أهل الخير، ثم لا يكتشف ذلك إلا ماذا؟ قد يكون يكتشفه في الدنيا عند موقف من المواقف. يعني المرأة التي تدعي أنها مطيعة لزوجها وأنها لأنها تطيعه فعلا، ولكن في المنشط، في الأشياء التي تحبها ويوافق أمره فيها هواها، حتى تفاجأ وتصدم بشيء عجيب حينما يأمرها بأمر لا يكون هواها فيه، فتعصي، فتعرف أنها لم تكن لتطيع للطاعة، ولكن كانت تطيع لهواها. هذا في ولي أمر، وهو الزوج لزوجته، أو الأب وابنه وابنته، فكيف إذا كان، أو العبد ومولاه، فكيف إذا كان هذا بين من بيده الأمر كله وإليه الأمر كله، وهو ولي كل شيء، وهو الخالق الرازق، وهو الحي الذي لا يموت، الذي بيته كل شيء. إنها لخيبة أمل عظيمة حينما يفاجأ بحقيقة نفسه أمام مرآة لا تغشه كما غشته تلك المرايا فيما سبق. لكي لا وهناك من هذا قد يفيق قبل أن يموت، أو يفيق عند السكرات حينما يرى ويعاين، وهناك من يفيق ولكن أيضا بعد فوات الأوان كذلك يفاق عند السكرات حينما تحجب التوبة. هناك من يفيق، متى يفيق؟ يوم القيامة. نعم، متى يفيق؟ حينما يقول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا. كان يظن كان يحتسب أنه من الصالحين أو كان يعلم أنه من الفاجرين، ولكنه يحسب لستر الله عليه أن ستر الله عليه قد ستره عن الله نفسه، وهذا لا يكون، إنما يستره الله عز وجل عن الناس، ولكن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء. حتى إن بعض السلف كان يقول يا حيائي وحيائي من الله عز وجل وإن عفا، يعني كيف أقف بين يدي الله عز وجل وأنا أعلم أنه يعلم ما قد كان مني وإن عفا عنه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذه الآية وأمثالها مما ينبغي أن يتوقف الإنسان عنده لحظات، فكيف إذا كان الذي يحتسبه أنه من أهل السنة وأنه فإذا به يوم القيامة يؤخذ مع أهل البدع، فيقول لأهل السنة وهو يخاطبهم يقول كما يقول ذلك المنافقون، يقول ألم نكن معكم، كنا معكم في الدنيا وكنا نصلي ونصوم ومعكم، ألم نكن معكم في الدنيا، فلماذا أخذ بنا ذات اليمين وذات الشمال في الآخرة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأناني حتى جاء وعد الله وغركم بالله الغرور. يأتون إلى الحوض مع المسلمين، ولكن وعليهم علامات الإسلام من الغرة والتحجيل، ولكنهم إذا صاروا على الحوض ليسقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فإذا بهم يؤخذوا بهم عن الحوض، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيحابي عليهم علامات الإسلام، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. غرهم حلم الله وغرهم ستر الله، حتى ظنوا أن هذا الستر سيسترهم عن الله عز وجل، وأن هذا الحلم سيستمر، ولكن الله عز وجل حليم ذو انتقام. ذكروا الحلم ولم يذكروا الانتقام، والله لو ذكروا الحلم وحده لكان ذكرهم للحلم كفيلا بأن يردهم ويردعهم عن المعصية، لأنه لا ينبغي أن تستغفر الحليم، وينبغي أن تتقي شر الحليم إذا غضب، وينبغي أن تستحي من الحليم، يعني أفلا أكون عبدا شكورا، حتى لو أن الله عز وجل قد رفع عنك الحساب وغفر لك ما تقدم وما تأخر، هل هذا يبعثك اعملوا ما شئتم؟ لعل الله طلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ماذا يحملك هذا القول لو قيل لك؟ هل يحملك على الاسترسال في المعاصي كما حدث لليهود ويقولون سيغفر لنا، نحن أبناء الله أحباؤه سيغفر لنا، أو يحملك على الشدة الشديدة في العبادة؟ رجل أبو محجن الثقفي فيما ذكر أنه كان يعني مستهترا بشرب الخمر، مستهترا يعني مولعا به، فلما أبلى في القتال في القادسية بلاء حسنا قال فيما روي، قال له سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه لن أقيم عليك حد الخمر بعد هذا بما أبليت في هذا القتال مع الكفار لله بلاء حسنا، قال أما إني كنت أشرب وأعلم أن هناك كفارة من الحدود، أما وإذ قد بهرجتني فوالله لا أشربها أبدا. بهرجتني يعني أسقطت الحد مني، حتى لو شربت فلا والله لن أشربها أبدا. لا تقل لا يأخذك العظة، لا يأخذك الكلام عن العظة فتقول طيب كيف يسقط الحد عنه، وهذا لا وجه ليس محل تفسيره الآن. المراد أنه يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله، ويظنون أنهم محشورون مع المسلمين، ولكن إلى آخر لحظة، بل إلى آخر لحظة، وحينما تقسم الأنوار ويظنون أنه سيصيبهم شيء من هذه الأنوار يخادعون الله، والله يخدعهم، يستهزئون بالله والله يستهزئ بهم، وعند أمر ويمكرون ويمكر الله، ولكن تظهر لهم الحقيقة متى؟ عند الحسرة والندامة، عند الحسرة والندامة. مثلهم كمثل رجل في صحراء حتى إذا اشتد به العطش رأى مخيلة أمامه أو مخيلة أمامه ظنها ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. أي خيبة أمل لمثل هذا الإنسان الذي يأتي بأعمال يظن أنه سيرفعها الله بها أعلى عليين، فجعلها الله هباء منثورا. أي خيبة أمل لنعش ولو لحظات مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا نعيشه عبر كلماته وبعد كلماته وفي داخل كلماته. يقول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أعرفن أقواما منكم، أو لا أعرفن أقواما يأتون بأمثال جبال تهامة، وجبال تهامة جبال الحجاز والمنطقة التي يسميها الآن الناس يسمونها عسير، فصارت هي عسيرة وزادت بالتسمية عسرا، ولو سموها يسير لكانت يسيرة إن شاء الله، فالبلاء مكرم بالمنطقة. المهم العرب هذه عادتهم كانوا يسمون الشيء ربما بنقيضه تفاؤلا، يسمون اللذيذ سليما، ويسمون الجماعة الذين يسافرون قافلة، والقافلة يعني الراجعة، ويسمون الصحراء المهلكة يسمونها مفازة وهكذا. لأعرفن أقواما يأتون بأمثال جبال تهامة بيضا من الحسنات، حسنات أمثال الجبال، فيجعلها الله هباء منثورا. شيء عظيم، شيء يهز، شيء يزلزل زلزلة عظيمة جدا. قال: يا رسول الله صفهم لنا، حليهم لنا، حليهم يعني اذكر حليتهم يعني صفتهم، كتاب حلية الأولياء يعني صفة الأولياء، مع أن هذا الكتاب فيه ما فيه مما يذكر فيه البدع والصوفية ويجعلهم الأولياء أو يجعل الأولياء الله صوفية، من الأمرين. صفهم لنا، حلهم لنا. الشاهد هنا، الشاهد من علامتنا اليوم في هذه الكلمة: لئلا نكون منهم ونحن لا ندري، لا نشعر. قال: هم قوم يأخذون من الليل كما تأخذون. نعم نعم نعم، يصلون الليل، يعني ما هو فقط الاقتصار على صلوات الفرائض، يصلون الليل حيث لا يراهم إلا الله، يصلون الليل، يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كان الله أهون الناظرين عليهم. لو أنه علم أن فلانا يطلع عليه من الناس ممن لا يملك له ضرا ولا نفعا، ولا يملك حتى لنفسه ضرا ولا نفعا، لاستحيا منه، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله كما يستحي أحدكم من يعني عشير كبير قومه أو نحو هذا. ولكن هؤلاء هان عليهم الله عز وجل، وهان عليه مرآه. انظر أعلى درجات الإيمان ما هي؟ الإحسان، أن تعبد الله كأنك كأنك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك يراك يراك مهما تخفيت ومهما استترت بثوب أو ببيت أو بعمل أو بنية زائفة أو بخداع أو بطلاء زائف، لا يخفى على الله عز وجل. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هؤلاء ماذا يكون عقابهم؟ حباء منثورا، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه البلية، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ البلاء عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. البلاء عظيم، من كان معهم في الدنيا وليس هو منهم سينفضح في الآخرة. يومئذ يتفرقون، يومئذ يصدعون، وقد يفترق عنهم فضيحة في الدنيا. حينما تظهر الدابة فتسم الوجوه، وحينما تأتي بلية أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون، تأتي فتنة فيتبين الصادق من الكاذب. نعم، وحينما يقول عبد الله بن عتبة، عبد الله بن عتبة بن مسعود، عمه عبد الله بن مسعود، وهو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 5 سنين أو نحوها، يعني له رؤية، وهو تابعي كبير من أهل العلم، يقول ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، وهو لا يشعر. قال محمد بن سيرين: فظننت أنه أخذها من هذه الآية، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. هذه رواها أحمد وخلال السنة من طريقه سند صحيح، رواها ابن أبي حاتم في التفسير، وروى عبد بن حميد في التفسير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبيه عن الصحابة أجمعين أنه قال هذه الكلمة بحروفها وتلا هذه الآية. فإن صح السند إلى حذيفة رضي الله عنه بدون علة، فلعل عبد الله أخذها منه، وإن أو هو توارد، وقلوب الصالحين تتوارد وتتوافق فتخرج ألسنتهم، فكما تشابهت قلوبهم أي الفجار تشابهت قلوب الصالحين فتشابهت كلمتهم، وهو لا يشعر. لماذا؟ لأمر خفي عليه وأنتم لا تشعرون. الشرك أخفى من دبيب النمل. قد يقع الإنسان في شرك، قد يقع في مشابهة الكفار، مشابهة المبتدعة، في أن يكون منهم وهو لا يدري. لماذا؟ لأنه يحبهم، لأنهم يواليهم، يمدحهم، يميل إليهم. يعني شريح القاضي، قاضي عمر وعثمان وعلي ومعاوية على الكوفة، لما وقعت الفتنة وخرج الخارجون على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ونزعوه 6 سنوات، عبد الله أمير المؤمنين وينازعه مروان وابنه 9 سنوات. يقول شريح إنه بأنه طين بابه ولم يسمع ولم يستخبر، وعلى مذهب لبعض السلف في ذلك. يقولون: يا أبا أمية، إن كان أحد قد سلم من هذه الفتنة فهو أنت. قال: لا لا لا، أين الهوى الذي في نفسي إن فلان يصير كذا وإن فلان يصير كذا؟ فأين الهوى؟ أين الهوى حينما يكون الإنسان يزعم السنة ثم هو بهواه يمدح وينتدح أهل البدعة ويعاشرهم بأنفاسهم وإن لم يعاشرهم بنفسه؟ أين النجاة مع ذلك؟ إنها مسألة عظيمة ينبغي الإنسان أن يتدبرها لكي لا يهلك وهو يظن غرورا وخداعا أنه من الناجين الفائزين. علامتها لها علامات كثيرة. علامتها لها علامات كثيرة، من علاماتها الحب والبغض، من علاماتها الحب والبغض. وهذا ما سيكون لنا فيه إن شاء الله رب العالمين مجلس آخر. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.